يبقى في ذمته حتى يستطيع أو يعان عليه كما ذكر في الحديثين. فيبقى هنا لو نوى الإطعام يطعم، ولكن له أن يمسها قبل أن يطعم. قال: ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به. فيه قولان: أحدهما يبطل وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، والثاني لا يبطل وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين: أحدهما تتابع الشهرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. لكن هنا مسألة: نفترض أن هذا المظاهر بدأ يصوم ومرض، أو سافر سفرا شاقا، هل يستأنف الصيام من جديد أم أنه معذور بمرضه وسفره غير المتعمد؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن التتابع باق ما كان العذر خارجا عن إرادة المكلف، يعني أمر خارج عن إرادته. كامرأة مثلا قتلت آخر على سبيل القتل، هذه تصوم شهرين متتابعين، لأن الآن لا يوجد عتق رقبة. بعض الناس يخلط في هذا الحكم ويظن أن الكفارة اللي هي الدية أو إطعام أو صيام شهرين، هذا خطأ. الدية جانب، ده حق مين؟ حق أولياء المقتول. ثم يبقى حق الله عز وجل في هذا الباب، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. يعني هما المفروض منه ايه؟ حاجتين: حاجة لا تسقط إلا بتنازل أولياء المقتول أو بالدفع اللي هي الدية، والحاجة الثانية حق الله عز وجل، وده اللي يسقطه أحد، حد يشمل إسقاط. يا إما عتق رقبة ما فيش، يبقى الايه؟ صيام شهرين. طب المرأة هذه تحية وأمر لا تملكه، عمرها في حياتها ما تقدر تصوم شهرين متتابعين إلا بعد ما توصل هناك سن اليأس، أو كما يتعنت البعض ويكلفها أن تأخذ حبوب رفع للدورة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فنقول الأمور اللي خارجة عن إرادة المكلف لا يكلف بها. فهنا التتابع واجب، ويبطل التتابع إذا، أو يسقط التتابع إذا كان لعذر خارج عن إرادة المكلف، ويلزم التتابع في كل أمر يستطيعه. خلاص، لأن ده تكليف، والأحكام التكليفية تدور مع الاستطاع. فإذا مرض مرضا يحول بينه وبين الصيام، أو سافر سفرا يشق عليه أن يصوم فيه، فهذا لا يلزمه التتابع، وإنما بمجرد انتهاء من السفر أو التمكن من الصوم سواء في مرض أو غيره يبقى يصوم ولا يقطع التتابع. وهذا ما ذهب إليه أحمد. قال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرض أو عليه الإعادة، إذا أفطر من مرض أعليه الإعادة؟ قال: أرجو أنه فيه عذر. إذا هنا وده اللي يتفق مع سماحة الشريعة، وإن الكفارة في الحقيقة لا يراد بها إتلاف النفوس، وإنما يراد بها الزجر عن الوقوع في هذا الأمر مرة ثانية. قال: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله. وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة

او فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال أحسنت، فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. الحديث وفي إسناده ضعف، ولكن ظاهر القرآن وعموم قول عائشة المتقدم يشهد له. وفي السنن أن سلمة بن فخر البياضي رضي الله تعالى عنه ظهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. الرجل خشي على نفسه أن يأتي امرأته، وجاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه كان شديد التوقان إلى النساء، وأوتي من الشهوة في هذا الباب ما لم يؤتى غيره، فخشي أن يتمادى به الأمر فيأتي زوجته ثم يطلع عليه النهار وهو لا يزال كذلك لا يقدر على الامتناع، فلم ير حلا إلا أن يظاهر من زوجته حتى ينسلخ شهر رمضان، إلا أنه لم يصبر أيضا وفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة؟ قال: قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله. يعني كأنه يقولها تتحمل الحكم الذي سأحكم به عليه. قال: أنا بذاك يا رسول الله وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها. يعني فأت هو وأشار في بعض الروايات وأشار إلى رقبته. قال: وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ هو كان السبب الصيام، فأصوم إزاي؟ قال: فأطعم وثقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وثقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها أو بقيتها، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال: فرحت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. هذا من أمثل الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وهنا طبعا يشير إلى جزئية في غاية الأهمية تتعلق بالمفتي، وهو أنه ليس من الحكمة ولا من الشرع أن يضيق على الناس ما وجدت لهم سعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدثت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا ضابط لا بد منه، لأننا في هذه الأيام وإلى الله المشتكى أصبح يوصف بالاعتدال جل المتسيدين في الفتوى. نفر يتسيبون في الفتوى بحجة التسهيل والتيسير على الناس، ثم يقال بعد ذلك إن هذا اعتدال. كلا، فالاعتدال هو اتباع الدليل باختصار شديد. الاعتدال هو أن يدور المرء مع الدليل الشرعي حيث دار، ولا يتصور أبدا أي اعتدال في غير النصوص الشرعية. قمة الاعتدال في الالتزام بالنص الشرعي، فإن جار يمنة أو يسرة فإما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى غلو أو تخصيص، والشريعة وسط بين هذين الطرفين، بين الإفراط والتفريط أو التسيب والتشدد.

يبقى ده ما يترتبش عليها حكم الا انه ايه اثم. ويجامع زوج فعاد ويعاشرها معاشره الازواج ما فيش مشكله، ولكن لو قال مره ثانيه يبقى في المره الثانيه ايه بمجرد ما يقول مره ثانيه يبقى يترتب عليها الكفار. يبقى واحد بيوجب عليه الكفارة بمجرد قوله هي عليه كظهر أم أول مرة بغض النظر عن اللي جاي بعد كده، والثاني بيوجب عليه الكفارة لما يكرر اللفظ إيه اللفظ نفسه. والجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى أن الكفارة لا تجب إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود، هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه كما قال ابن حزم أم أمر وراء ذلك. خلاص الكلام لأنه أطال الكلام فيها جدا، إنه يعودون لما كانوا عليه من تحليل المرأة قبل أن يلفظ بهذا اللفظ، يعني العزم على وطء المرأة. هنا طبعا قول عثمان البتي والثوري وقول ابن حزم كلاهما باطل، لا أقول ضعيف ولكن باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته خولة رضي الله تعالى عنها أو في حديث أوس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل هو كرر اللفظ ده أم لم يكرره. المرأة قالت إيه؟ إنني ظروفي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال لي أنت علي كظهر أمي. فما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت أول مرة ولا آه ولا ثاني مرة. والعلماء يقولون زي ما قلنا قبل كده، طالما ترك الاستفصال يبقى ده عام، سواء قالها مرة أو قالها 10 مرات. يبقى هنا قوله أنت علي كظهر أمي لأول مرة مثل لو قالها أكثر من إيه من مرة قبل أن يكفر. واضح؟ قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في الأضواء: اعلم أن ما رجحه ابن حزم من قول داود باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من الأقوال. طالما ما سألهاش قالها مرة ولا اثنين، يبقى هنا المرة الواحدة تكفي لترتب الحكم على هذا القول. إلا أن ابن حزم رحمه الله ذكر هنا مسألة، قال في حديث عائشة أن أوس بن الصامت رضي الله عنه كان به لمم، فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار، فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد. إذا هنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهاش هو كرر ولا ما كررش، فابن حزم يقول لا، الرجل ده كان مصاب بلمم، واللمم هو إيه؟ تقول واحد طيب لكن اللمم عند الإطلاق يراد به نوع من الخبل والجنون، فكأن ابن حزم قال انه ايه ان هذا الرجل كان عنده شيء من الخبل والجنون، فكان اقرب حاجة الى لسانه انت علي كظهر ام، فمثل هذا لا يتحكم في الفاظه، وبالتالي لن يقف عند مرة واحدة، والظاهر من حاله أنه يكررها أكثر من إيه؟ أكثر من مرة. لكن هذا الكلام فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه لو كان مجنون فكلام المجنون أصلا مردود لا يترتب عليه حكم، فلو فسرنا اللمم هنا بأنه جنون يبقى أصل المجنون غير مكلف، وبالتالي لا عليه كفارة ولا غير كفارة، ولا المرأة تحرم بما يقول مهما قال. يبقى يتعين علينا ان احنا ننظر في معنى اللمم، والظاهر والله اعلم وما قاله الخطابي اي الالمام بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان اليهن.